منها زوجها وأنزل

وأنابوا إلى الله لهم

الحديث كتابا متشابها مثاني كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين

أم اتخذوا من